إذا قلت أنظرني لا تعطى هذا، طالما أنك وكلت إلى نفسك، وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلى الفتنة تبقى العقوبة. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. أما اللسان فالأحاديث في الأمر بضبطه كثيرة، ويكفينا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وفخذيه تكفلت له بالجنة. وإنما المرء بأصغريه. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد أخذ لسانه بيده، أمسك لسانه بيده، وقال فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. أوردني الموارد، أبو بكر الذي يقول هذا الكلام، أوردني الموارد مع مال أبي بكر من المكانة والحشمة. هذا يناسب ورع ودين أبي بكر رضي الله عنه. وكلما ثقل دين المرء استعظم الشيء اليسير، إنما اللي بيفوت الجزع لا يراه هو ده رفيق الدين. وقد بين أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم، فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب ما خلينا نتكلم بقى بضابط علمي. ما هي الكبيرة؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح. الكبيرة اللي فيها لعن وطرد وتوعد بالنار، فايه اللي بعدين أنس بن مالك ده يعني الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، على الأقل لو كان يعني أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود، يعني في زمان الخلفاء وصولة الإسلام والدنيا كلها بتتدين بالإسلام وبحد يقدر لا يخالف ولا يبتدع ولا الكلام ده، فضلا ان هو يعني يتكلم بكلام تطير الرؤوس به، لسه الدنيا كانت كلها خير. والتابعون هو كان أنس يخاطبهم، ايه بقى اللي كان عندهم زي الشعرة كانت كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما تكلم أنس بلسان الورع على قانون الورع. كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير، عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنهم تعلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما أرسل جرير بن عبد الله البجلي غلامه ليشتري له فرسا، والتجارة شطارة، وإذا قدرت تغلب أي بني آدم وتاخد بأرخص سعر دي جدعان وشطارة، ولا الكلام ده غلط؟ العرف الساري كده من زمان مش دلوقتي، يعني كل ما تستطيع انك انت تخفض في السعر والكلام ده وتجيب الحاجه الكويسه بسعر قليل يبقى انت كويس وشاطر. فالغلام ده شاطر وكويس واشترى الفرس ب 400 درهم. لما جاء لجرير قال له جبته لك ب 400 درهم. فجرير قال له: لا ده يستاهل اكتر من كده. قال له: بقى انا خلصته سلكته يعني ب 400 درهم. يعني عايز حافز ولا عايز علاوه ولا عايز اي حاجه؟ قال له: اين صاحب الفرس؟ تعال. وخذ وراح لصاحب الفرس قال له بعت فرس كم؟ قال له ب400 درهم. قال له لا فرس كاسوي اكثر من هذا ب600. الرجل قال له رضيت. قال ب800 فرسك يسوي 800 وقام مديله ايه 400 درهما اخرى. علم جرير القصه دي بايه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ومثل جرير لا يستقيل من البيعه ب400 درهم. لا بايع النبي عليه الصلاه والسلام دي حاجه مش بسيطه ولا حاجه سهله. انه يبيع هذه البيعه ويستقيل من هذه البيعه ب400 درهم، لا مش الجيل ده اللي يعمل كده. لأن هذا بورك لهم، مش لازم انت تكسب في هذه الصفقه، ممكن تكسب في صفقات اخرى كثيره. الله عز وجل يفتح لك القلوب، الناس كلها تشتري منك. قصة مش انك انت تاخد الصفقة دي وخلاص لا، مسألة مش كده خالص. فهذا الجيل كان يتدين بالإسلام، يتدين بالإسلام، فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا، وابنه وقال لابنه وقال لاولاده، وابنه جالس احد ابنائه جالس، لا تمنعوا اماء الله مسجد الله، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لما قال لا نمنعهن يتخذنه دغلا، ده نفس كلام عائشه في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني الست كل ما تحب تعمل حجه زي الايام دي رايح الخياط، ها؟ لا يا جماعه الملتزمات مش رايحين الخياط، بقول رايحين المسجد. اروح الجامع ومش عارف ايه، كل ما تحب تعمل حاجه تقول رايح الجامع، ما اقصدش ممكن في بعض النساء يعملوا كده. فهو بيقول له، بقول له لا، يعني مش كل ما تقول رايح الجامع انا اسلك لها المسائل. لا يتخذنه دغلا، الدغل هو ايه؟ الادغال، المكان الملتف بالاشجار والكلام ده. عايز يقول يعني لا، يعني مش كل ما تقول لي لا انا همنعها. لو انا رايت ان المراه ممكن تروح المسجد تفسد، تتلم على شويه نساء ولا حاجه، يقعدوا بقى ايه، هي بيقعدوا ودودوا لبعض ويكلموا بعض، وجوزي عمل فيا وخلى فيا وسوى فيا ومريم الذل والويل والبتاع. تلاقي اللي طلعتها سكتله ليه؟ انا جوزك عمل كده قصقصت ريشه خلاص ما عادش بيطير دلوقتي، ها؟ قال ازاي والكلام ده بتاع. طب قولي لي عملت فيه ايه؟ تعالى اقول لك بقى انا عملت فيه ايه. وتقعد بقى تودود الست، تروح من الجامع وشها مقلوب، اجيب هي الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده، هو وجوز شيرين وبقى هجراه وبتاع الكلام. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح للمسجد يحصل لها كده، قال لا انا همنعها، لانها بتفسد لما بترتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده، هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشة. أنا عايزك تتخيل في زمان عائشة إيه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. أمال عائشة لو شافت اللي بيحصل النهارده، وش زي الواحد حتى احمر وازرق واسود ومنيل والكلام ده ورايحه الجامع، تكشف نقابها ولا الكلام ده، تلاقي واحده كانها رايحه العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا، لكن حصل في العواصم الكبيره والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عماها برضه متزينه والكلام ده، عيب. البنت البكر كيف تتزين؟ الزينه لا تكون الا لزوج، لكن بنت بكر لما تتزين تبقى بجحه، اذا ما عندهاش حياه. والست اللي رايحه المسجد حاطه المساحيق والبتاع، حاطه المساحيق لمين؟ اذا كانت متزوجه ولا الكلام ده، حاطه المساحيق لمين؟ الزينه لا تكون الا زوج، كما في سنن النسائي بسند صحيح لما قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المراه اذا لم تتزين لزوجها انصرفت عنده، اي كره النظر اليها. فنفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر. لما ابن عبد الله بن عمر قال الكلمتين دول، ابوه كان مريض، كان مريضا عبد الله بن عمر سالم او الراوي يقول، فحصبه بحصيات وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبل ذلك قط. وقال له: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله. وأنت تقول لنمنعهن؟ إزاي؟ مهما كان قصدك، لكن ما ينفعش النبي يقول افعل، تقول له لن أفعل، وبعدين تديله مذكرة تفسيرية لن تفعل ليه. الكلام ده ما ينفعش. هذا الجيل ما كان يتحمل لهذا الخلق، عشان كده عزوا وسادوا. قصة مش كده. فعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدا. كيف تخالف؟ فأنس لما بيقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال كما صح عنه: والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا صلاة الجماعة، إنما بقية حياتكم ما أنكرها عليكم. فالصحابة تابعون كانوا بيعملوا إيه؟ ده هذا هو الجيل الفاضل اللي النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة. لما أنس يقول ما عرف شيئا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعا، قال بقى لو كيف لو اطلع بقى أنس على حياتنا ولا حياة الأجيال اللي قبلنا ولا اللي هيجي بعدنا. الله المستعان، يعني نحن نعيش غربة شديدة. فاللسان، هذا اللسان أبو بكر الصديق لما يقول إن هذا أوردني الموارد، وهذا أبو بكر، أبو بكر يقوله لكن غيره لا ما يقولهاش. ليه؟ لأنه يستعظم الشيء اليسير. ده طبعا كلما تقن إيمان المرء كلما رأى الشيء اليسير كبيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعني هو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب، يقول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى ذنبه كجبل، هذا الجبل كأنه سيسقط عليه، أما الكافر فيرى ذنبه العظيم كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطار. طبعا هذا الفارق، إيه اللي خلى الشيء اليسير كالجبل؟ الإيمان والخوف من الله عز وجل والمراقبة. وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا، حرب أولها كلام، كل فساد في الدنيا سببه اللسان. فهو ان هنا طبعا الربط ما بين الفتنه واللسان واضح، واضح. يعني انت لو تاملت حتى الحروب التي جرت بين في اخر عهد عثمان رضي الله عنه، تجد ان اغلب الحرب قامت بسبب الكلام، بسبب نقل الكلام. يعني الوفد الذي ذهب من مصر الى المدينه واشترك في قتل عثمان رضي الله عنه، ايه بقى اللي حركهم من مصر وداهم المدينة عشان يشتركوا في هذه الفتنة؟ وهو نقل الأخبار، الأخبار السيئة. ولما تقرأ تاريخ ابن جرير ترى هذا الأمر جليا، كل الأخبار تنقل عن طريق اللسان، والأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب. ففي زمان الفتن أحق الأشياء بالضبط والقهر هذا اللسان. لا تتكلم إلا إذا رأيت الخير في الكلام، كما كانت العرب تقول، تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه، يعني القلب سابق، تعرض القضية القلب الأول يسقط عنه ويعرف الخير في الكلام ولا في السكوت الأول. إذا وصل القلب إلى قرار إن الكلام كويس والخير في الكلام، يوم يأذن للسان أن يتكلم، فإذا تكلم بالكلام كان كلاما مستقيما. الأحمق قلبه بمعزل، أول ما تيجي حاجة ينطع على طول، اللي هو إيه؟ بادي الرأي، بادي الرأي إنما يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل. والإنسان أسير كلمته، أسير كلمته، ممكن تقول كلمة تصير أسيرا لها، ما تعرفش ترجع، لا سيما إذا كنت رجلا شريفا ووعدت وعدا أو تكفلت أنك أنت تدفع دية أو أنك أنت تدفع مظلمة أو الكلام ده، خسرت سجينا لهذه الكلمة. فباللسان يضبط، وإنما المرء بأصغره. والعين، أما العين فإنها طليعة القلب وجاسوسه، ولذلك بترى يعني في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرا. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب، والبصر يكون بالعين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي البصر مع الفؤاد، أو تلاقي البصر مع القلب مقرون. إيه العلة في كده؟ قال لك البصر أو العين أعظم منفذ إلى القلب، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب، هو اللي مضيع الناس وخلاها يعني متكالبة على الدنيا. إيه البصر؟ يروح يتعزم في فيلا ولا في قصر بتاع، كل ما هو قاعد عمال يبص على النجف وبص على مش عارفين بص على السجاد والكلام ده، داخل شاف السيارات مرصوصة جنب بعضها يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. خلاص أنا كده قررت يبقى عندي فيلا. طيب هتجيب الفيلا منين يا وحش؟ هطلع بره اشتغل. يطلع يشتغل 20-30 سنة، مين اللي طلعه 20-30 سنة؟ عيني. كلما يرى نعمة عند أحد بيتمنى أنها تكون عنده، فهو لو كان صاحب إرادة بينفعل عشان يعمل القصة دي. يبقى اللي شتت قلبه وعزم القلب العين. النساء يبص في واحدة جميلة مش عارفين الكلام ده، هو خلاص عمال ماشي بقى متفكع على الطرقات والبتاع والكلام ده، وعمال يعاكس ويعمل، ايه اللي وداه في ده؟ العين. فالعين تشتت أكثر عزم القلب. ثاني حاجة تشتت أكثر عزم القلب السمع. ثالث حاجة تشتت عزم القلب الذوق. يبقى دي كلها عبارة عن منافذ رايحة للقلب. كل ما تشد منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما شددت. ولذلك تجد مثلا الإنسان الذي فقد البصر تجده عادة ذكي القلب، ذكي القلب، ما عندوش طموحات، يستوي عنده الخرز المهين مع الدر الثمين، ما تفرقش عنده المسألة خالص، تجده ذكي القلب. ده بسبب ايه؟ ان اخطر باب للقلب مقفول. فعشان كده العين لأنها تشكل أكبر خطر على القلب، إذا هي أحق الضبط، أحق الأشياء بالضبط. طب اللسان أخطر، زي ما قلنا المشاكل كلها بسبب اللسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لحبس اللسان بابين: الأسنان والشفتين، علشان تكلبشه تسجنه. والعين بالغمض مقفولة. الذوق ده أحد الأشياء اللي هي بتضيع عزم القلب. كثير من الناس عايشين حياتهم يأكلوا، يقولك أنا أكل عيش، كل عيش. وإذا بكل أسف، وهذا أنا أعرف يعني ناس دخلوا في الرشوة والكلام ده بسبب انه مش عايز ينزل عن الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه طول عمره. اتعود يصرف مثلا 3000 جنيه في الشهر، ألف جنيه مش مكفية. ليه؟ لأنه تعود أن هو يأكل أكل معين ويكون دايما على السفرة شراب معين وعصير معين وكم. وإيه إيه الإشكال أن الواحد يمتنع من الكلام بدل ما يمتنع منها غصب عنه ما يمتنع كده بالذوق يعني يجيله مرض ولا حاجة يبقى لو شرب ده ممنوع دكتور قال ممنوع تشرب ده اللي هو بيموت فيه. فعندما تمتثل ولا تشرب لا أجر لك. أتكون السماوات والأرض الجماد أتكون السماوات والأرض أفضل منك؟ قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإنسان اللي أفضل منه ده لا بطن الأرض أولى به من ظهرها. وكما قلت لكم قبل ذلك في هذا المجلس أن الاستمتاع الإنسان بالطعام لا يتجاوز 30 ثانية وهي مدة بقاء الطعام في فمك. هذا استمتاعك بالطعام أول ما تبلعه خلص قصتك عادش المسألة. فيبقى إنسان متعته 30 ثانية ممكن يضيع حياته بالكامل على عليها يعني ما أتفه يعني هذه الحياة. لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أخطر شيئين أخطر شيئين قال وحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإن الهوى مكايد. وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام. وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة. والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة. كانت في حر شديد فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا. تعرف تبوك ناحية الشمال ناحية الشام فوق ها. وبالمناسبة دي طالما ذكرنا تبوك يعني الأغنية اللي يقول لك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يقول لك إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة طلع الولائد يغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الكلام ده طالما كلام غير صحيح يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى مش دارس جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع دي ناحية الشام في الشمال. ثنيات الوداع ده اسم مكان ها. فيبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة رايح المدينة هيمر على ثنيات الوداع منين يعني؟ انما لو صح هذا الكلام لكان اولى ان يقال لما رجع من تبوك. لما رجع من تبوك الى المدينة ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهم جايين من تبوك بيمروا على ايه؟ على ثنيات الوداع. فالكلام كده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مستقيم يعني. مع ان الاسناد لا في هذا ولا في هذا. فتبوك ناحية الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يغزو الروم يأدبهم يعني. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري غيرها. رايح يمين يبقى شمال جنوب يبقى غرب يبقى شرق إلا في هذه الغزوة. فإنه بين للناس حقيقة وجهه عليه الصلاة والسلام وإنه هو ذاهب إيه؟ ذاهب إلى تبوك علشان يعمل حسابه في حر شديد ومسافة طويلة غابوا أكثر من 15 يوم مشيه. وفي حاجة كمان في هذا الوقت كانت الثمار أوشكت على النضوج الحصاد يعني كنا في زمان الحصاد وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه زي الفلاحين عندنا كده، بيستنى بقى لما الزرعة تطيب والكلام ده عشان يملى جيبه فلوسه ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله، ده من في أيام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسرة، العسرة ما كانش فيه فلوس. لو الجيش ده مثلا اتأخر شهر كان الصحابة كلهم بقى معهم فلوس، ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الأموال. لكن قبل الحصاد بقليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يتخذوا إيه؟ أهبة غزوة، وكان العدد كثيرا جدا لا يجمعهم ديوان حافظ. يقول كعب: فقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره لن ينكشف، يعني إلا إذا نزل فيه وحي من كثر عدد. طب كعب عنده زراعات، يروح يحسس على التمر كده يقول يا دي بكر. الصحابة خلاص، وبعدين هو عنده ايه؟ عنده راحلتان والراحلة قوية، يقول ما ادريش حاجة، هم يمشي يوم وانا هطلع للفرس العنان وهحصلهم، بس ايه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا. بكر ثاني يوم يروح خلاص بكر فيقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا. برضه ثالث يوم يروح ينظر للثمار كده يقول دي طب الله كده عشان تجيب يعني السعر تمام يعني. يقول: ارجع ولم اقض من جهازي شيئا. حتى تفارط الناس مسافة بعد، فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. مين اللي أعاده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا يورطه ويسيبه يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أول ما يحط رجله يسيبه على طول. قال له ثلاث ايام يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا، يبقى الاقامه اقيمت لسه ما توضاش، يقول له انت على ما تتوضا وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقائق تكون صلاه خلصت مش هتلحق. يقوم قاعد يقول خلاص انا المره الجايه لازم اتوضا قبل ال، وما يحصلوش برضه الكلام، مع انه لو نزل ولحق حتى سجده ولا لحقه في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له. لكن هو الشيطان كده، وكان الشيطان انسان خذول. فكعب يقول: فهممت ان ادركه ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث ايام، هم ماشيين ثلاث ايام، انت حتى لو فتحت الفرس في العنان هتلحقهم انت. فجلس كعب لكنه رجل حر. قال: فأحزنني أنني إذا خرجت، أي خرج من بيته إلى شوارع المدينة الكاملة، لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه، أبقى أنا مقهوم بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدا بين راحلتين في غزوة من الغزوات، صعبان عليه المسألة دي جدا. التثبيط ده سببه إيه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان، يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول، فالإنسان المفروض أن هو يرجع إلى نفسه فيكون أشد عداوة لها كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل: وكان الشيطان إنسان خذولا، برضو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المخداد بن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال المخداد رضي الله عنه: خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، من الجوع يعني، لا شايف ولا سامع من الجوع، ف فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. يروح لواحد غدينا أكلنا يقول له ما عنديش. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث معجات يعني، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يهم بقوا كام؟ وأربعة، المقداد وصاحبه والرسول عليه الصلاة والسلام. فيحلبوا الثلاث معيز دول وبعدين يملوا الإناء ويقسموه أربع تربع، كل واحد يشرب نصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام يغطوله الإناء بتاعه، فكان يذهب إلى الأنصار والصحابة والكلام ده ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلاما، لا يسمع النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي يكشف الإناء بتاعه ويشرب نصيبه، يشرب نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها، هيرجعها حتى لو هو نادم يعني هيرجع اللبن في الإناء تاني، خلاص راح. ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، حاجة زي غطا كده، ملاية ولا حاجة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدمي بدا رأسي، مرعوب. أما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنعت، وقال وجعل النوم لا يجيئني. وهو في الموقف ده إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى كعادته، سلم سلامه الرفيق يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ودخل صلى ركعتين وجاء يكشف الإيه الإناء ما لقاش حاجة. قال فرفع يديه، قال المقداد قلت الآن أهلك، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي يعرفه، اللي يعرفه فعلا يغلب على محبته فعلا، وما يعرفش يخلف. لما يقول له يمين تبص تلاقي المسحور كده رايح يمين، يقول له شمال يروح شمال. إنما يؤتى المرء من جهله بقدر الآمر، سواء كان الذي يأمره رب العالمين تبارك وتعالى أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المقداد سمع بقى الدعوة دي، قال فشددت الشملة علي، لف نفسه وأخذت شفرة سكينة يعني، ورايح عشان يذبح معزة من الثلاثة دول. ما هو اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، فعايز يكسب بركة الدعوة دي. فلما أخذ الشفرة ورايح بقى عشان يذبح عنز من الدعم دي، قال فإذا هي حافلة، الضرع بتاعها مليان لبن، أم رايح لمعزة تانية ما يكونش فيها لبن. قال فإذا هن حفل كلهن. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وغويط يعني، ده مثلا بتاع 5-6 كيلو لبن مثلا، وقعد يحلب بقى في الايه المعيز دي. قال حتى علت رغوة اللبن، اتملأ الإناء الواسع الغويط ده باللبن وعلت رغوة اللبن. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره سائلا قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ مرضاش يجاوب، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب حتى روية خلاص ملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. قال المقداد فحينئذ ألقيت ضحكت حتى ألقيت. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع من طوله من الضحك. ألقيت يعني وقع على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف المسألة دي قال إحدى سوآتك يا مقداد أنت عملت عمل. قال له يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا. وحكى له ليه الحكاية كلها. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله. هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا. هو ده اللي يهمه في الموضوع. يعني احنا الاثنين شربنا والاثنين دول ما شربوش واحنا متفقين ان اللبن نشربه كلنا مع بعض. ازاي بقى نشرب بقى اللبن ده كله من غيرهم؟ قلت يعني لم لا اعلم احدا على وجه الارض اتى بالصحبة على وجهها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم ابا بكر. ابو بكر ده اللي جاب الصحبة على وجهها فعلا. وإنما تعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والمثل الدارج لنا عادة كلما ذكرت الوفاء وفاء الصحبة والكلام ده أذكره وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. كان عمر بن الخطاب جالسا في المسجد فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فيراعي الصحبة حتى في المنام. حتى في المنام لما يعلم أن هذا يزعج صاحبه. كان عمر غيورا كان عمر غيورا رضي الله عنه. فيقول لا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه. يا ريت احنا نتعلم من المسألة دي. لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره. أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. لأن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض بصفة دائمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.